عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله. هذا الحديث اشتمل على نوع من الأطعمة التي أحلها الله عز وجل وهو الأرنب، فأجمع العلماء من حيث الجملة على جواز أكله، وكان فيه خلاف عند بعض المتقدمين منهم عبد الله بن عمر وعكرمة وكذلك محمد بن أبي ليلى، وأثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يرى تحريمه، وليس هناك أي حديث يدل دلالة واضحة على حرمة أكل الأرانب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه كما في هذا الحديث الصحيح. وما أثر عن عبد الله بن عمر وعكرمة وابن أبي ليلى أنهم كرهوا أكل الأرنب، والسبب في ذلك ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها ولم يحرمها، وقال: أنبئت أنها تدمي، بمعنى أنها تحيض، فالأرانب تحيض. ومن هنا قالوا إنه كرهها، من كرهها من السلف لهذا المعنى، والصحيح أنها جائزة وأنه لا بأس بأكل الأرانب، وهذا الحديث حجة ودليل على ذلك. وقوله أنفجنا، عادة الصيد أنه يحتاج إلى إثارة، فإذا أثار الصيد أمكنه أن يرميه أو يرسل عليه الجارحة من الطير أو الكلب المعلم، فاستثار هذا الصيد الذي هو الأرنب فسعى القوم، يعني أنهم جروا وهرولوا لكي يمسكوه فلم يستطيعوا، واستطاع أنس رضي الله عنه وأرضاه فلغبوا أي تعبوا ولم يستطيعوا أن يصيبوا الأرنب فصاده رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعث الورك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يحرمه ولم يمنعه دليل على جواز أكل الأرانب، وليس فيه خلاف بعدما ذكرنا من السلف الذين كرهوا، وليس هناك دليل يدل على التحريم أو الكراهة، فهو طيب، لحم الأرنب طيب، فيدخل في عموم الطيبات وليس بسبع ولا مستخبث، وكونها تحيض أو لا تحيض لا تأثير له في الحكم، ومن هنا بقي على الأصل إضافة إلى السنة التي جاءت في هذا الحديث وكذلك حديث السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالأرنب ولم يأكل منه قال: إني لا أحرمه ولا آكل منه، فدل على أنه ليس بحرام وأنه حلال،